شيخنا الشيخ هيثم بن فهد الرومي له كتاب سماه المجالس الفقهية. شو قلت لك؟ هو حول الحرم الفقهي. نعم. طبعا المقصود بالمجالس الفقهية اللي طبعا المجالس الفقهية على مر التاريخ كانت نور للناس للأمة، وكان الأمة لا تتركها، وإلى اليوم مجالس باقية. اللهم أن في بلد تخبو وفي بلد تزيد، في بلد لها أثر كبير وفي بلد لا يخبو أثرها لا أقل ولا أكثر، واللي هي على مر تاريخ الأمة كان يعتنى بها. هو جاء إلى المجالس الفقهية، هي أكثر مجلس، عندما مجلس التعليم، مجلس الإفتاء، مجلس القضاء، مجلس كذا، مجلس المناظرة والبحث، كل مجلس من هذه المجالس أفرده بباب، لأن له رسوم وآداب معينة، ثم له حيثيات معينة، ويترتب عليه شيء، لأنهم يرتبون على هذه المجالس أشياء. هو تطرق إلى هذه المجالس وبيّن رسومها عند الأمة وماذا تعني. طبعا الكتاب أيضا غزير بالمفردات العلمية وفقه الله. وأنتم تستعجلوني.